وضرهم يا ربنا، عافها من السكر يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى، قد عافيتهم وشفيتهم وكفيتهم يا ربنا ونصرتهم يا ربنا وأخرجت البلاء من أجسادهم وأخرجت البلاء من بيوتهم يا ربنا. اللهم يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا، اللهم أخرج البلاء يا ربنا، أخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الجان، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا المرض، اخرج يا ربنا الممرض، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الشرير. سنعيدها سيرتها الاولى، أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى، قد عافيتهم وكفيتهم وشفيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم وألمهم يا ربنا وأمراضهم كلها. اللهم أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى يا ربنا، لا خوف ولا حزن، لا ضعف ولا وهن يا ربنا، لا سكر ولا ضغط ولا وجع يا ربنا، ولا فزع يا ربنا، ولا أحلام مخيفة يا ربنا يا ربنا، ولا ضر أبدا. سنعيدها سيرتها الأولى. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تعيدهم سيرتهم الأولى، لا حسد فيهم ولا عيون فيهم ولا عليهم ولا معهم ولا حولهم يا ربنا، ولا ضر ولا ألم ولا وجع ولا سكر ولا مرض يا ربنا، ولا خوف ولا فزع ولا ضيق صدر ولا عرض. الله أكبر. بسم الله. سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى، قد عافيتهم وكفيتهم وشفيتهم يا ربنا، ورفعت بلاءهم وضرهم يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا الشيطان، أخرج يا ربنا الجان، أخرج يا ربنا العقد، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحسد والعين. اللهم أخرجها من القلب ومن الصدر ومن البطن، أخرج يا ربنا العين والحسد والعقد والشيطان والجان والضر والضار، أخرجهم يا ربنا، أخرجها يا ربنا من البطن، من البنكرياس ومن الكبد ومن الطحال ومن المعدة يا ربنا، ومن الكليتين والحاربين والمثانة، ومن الأحشاء والأمعاء يا ربنا، ومن القفا والظهر، ومن الرأس، ومن مراكز الإحساس والعصب يا ربنا، ومن الدم والعظم والمفصل يا مولانا، ومن الأطراف يا ربنا، ومن الوالدين، ومن الذرية أجمعين، ومن البيت يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى يا ربنا، لا عرض ولا مرض يا ربنا، ولا جن ولا شيطان، ولا شكوى ولا خوف ولا حسد ولا حقد يا ربنا، ولا ضر ولا شر ولا نكد ولا تعب. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، اللهم يا ربنا الآن يحث الجسد حثا يا ربنا كما تحث الشجرة أوراقها، الآن يا ربنا يحث الجسد يا ربنا فيخرج منه العيون والحسد فتخرج منه العيون والحسد، الآن يحث الجسد يا ربنا حتى فيخرج ما فيه من العيون والحسد، الآن يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله سنعيدها بسم الله سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله أرقي الرأس بسم الله من عقد فيه من عقد فيه وبلاء فيه وساكن فيه. بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن والقفا والظهر والدم من عقد فيه وساكن فيه. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج الضر يا ربنا. اللهم أخرج الشر يا ربنا. اللهم أخرج البأساء يا ربنا. اللهم أخرج البأس يا ربنا. اللهم أخرج البؤس يا ربنا. اللهم أخرج الخوف يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا العقد إخراجا الآن تخرجها الآن إخراجا وتصهرها يا ربنا صهرا. اللهم صهر هذه العقد يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على التعب وعلى المرض وعلى الوهن يا ربنا وعلى السكر يا ربنا وعلى الخوف. اللهم صهرها يا ربنا اللهم صهرها يا ربنا حسدية أصابت في المدرسة أصابت في وليمة أصابت في عزيمة أصابت في زيارة أصابت في مسيار أصابت هنا وهناك أصابت من الأقارب أصابت من الأقارب والأباعد أصابت من المعارف أصابت من العمال والخادمات أصابتهم في المتنزهات أصابت في الأسواق أصابت هنا وهناك. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم احلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كرب عظيم وسوء عظيم ومرض عضال وعقد وعقد العيون والحسد. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم الكريم. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا الأحساد كلها يا ربنا والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها منهم أجمعين. اللهم أبطلها وأخرجها منهم أجمعين يا ربنا على ضر شديد وعلى ألم يا ربنا وعلى السكر. اللهم أخرج هذه العقد يا ربنا احلها يا ربنا ممرضة ممرضة احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا عليها الشيطان احلها عليها شيطان وجان احل يا ربنا هذه العقد في الأم وفي أولادها في الأم وفي أولادها. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها على الخمول والكسل على الخمول والكسل. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا يصهر يصهر به ما في بطونهم. اللهم اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا في البنكرياس اصهرها يا ربنا في البنكرياس على السكر على السكر. اللهم اصهرها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا قيئه اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقادة حسديا اللهم اخرجها يا ربنا من آثار عيون قوية. اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى، اللهم أعدها يا ربنا سيرتها الأولى، اللهم أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. اعد يا ربنا الأمة، اعد يا ربنا البنات، اعد يا ربنا الأمة سيرتها الأولى، اعدها يا ربنا سيرتها الأولى، اعدها يا ربنا سيرتها الأولى. فأعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى. يا ربنا لا خوف ولا لا خوف ولا وجل ولا تعب ولا مرض ولا سكر. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا أعدهم سيرتهم الأولى يا ربنا، اللهم أعدهم سيرتهم الأولى يا ربنا. لا عين ولا حسد، لا عين ولا حسد، يا واحد يا صمد. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله، يرقي الأمة بسم الله مما أصابها أثر على ذريتها، مما عليها وعلى ذريتها مشتركا ومقترنا أثر عليها وعلى ذريتها. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. حسدا شديدا وحقدا، حسدا شديدا وحقدا، اللهم أبطله يا ربنا. حسدا شديدا وحقدا، حسدا شديدا وحقدا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. حسدا شديدا وحقدا، اللهم ابطله يا ربنا، حسدا شديدا وحقدا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. حسدا شديدا وحقدا، حسدا شديدا وحقدا، اللهم ابطله يا ربنا. حسدا شديدا وحقدا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا البنكرياس يا ربنا سيرته الأولى، اعد يا ربنا البنكرياس سيرته الأولى، اعد يا ربنا البنكرياس سيرته الأولى، اعد يا ربنا، اعد يا ربنا المعدة سيرتها الأولى، اعد يا ربنا المعدة سيرتها الأولى، اعد يا ربنا الرأس سيرته الأولى، اعد يا ربنا السمع والبصر، اعد يا ربنا السمع والبصر، اعد يا ربنا السمع والبصر سيرته الأولى. اعد يا ربنا الفكر سيرته الأولى، اعد يا ربنا العقل سيرته الأولى، اعد يا ربنا الصحة الصحة والعافية سيرته الأولى. يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. تبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه وفيما نظروا عليه. اللهم بارك لهم يا ربنا في صحتهم وعافيتهم يا ربنا، وفي أخلاقهم يا ربنا، وفي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد عليهم وفيهم ومعهم، اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، سببت السكر، سببت السكر لها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا. أصابت عند أكل وشرب، أصابت عند عافية وصحة، اللهم أبطلها يا ربنا واحللها وأخرجها يا ربنا دما وصديدا، أخرجها يا ربنا. اللهم افقع يا ربنا هذه العقدة، اللهم افقعها يا ربنا وأخرجها، أخرج يا ربنا من سكنها، أخرج يا ربنا شيطانا، أخرج يا ربنا جانا، أخرج يا ربنا ظالما، أخرج يا ربنا ممرضا. الله أكبر. اخرج يا ربنا حاسدا حاقدا مرسولا، اخرجه يا ربنا مرسولا، مرسولا بسحر عظيم وحسد شديد وعيون. سنعيدها سيرتها الاولى، سنعيدها سيرتها الاولى، سنعيدها سيرتها الاولى. فتبارك الله، فتبارك الله احسن أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. اللهم عفوا وعافية يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا ما سبب السكر، أخرج يا ربنا ما سبب الألم والضيم والمرض، أخرج يا ربنا ما سلب العافية والصحة، أخرج يا ربنا ما سد الشهية، أخرج يا ربنا ما سبب دوخة وصداعا وألما، أخرج يا ربنا ما سبب خوفا وضرا، أخرج يا ربنا ما سبب فزعا وأحلاما مزعجة ومخيفة ومفزعة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا ما ضيق الصدر، اخرج يا ربنا ما سبب الكرب، اخرج يا ربنا ما سبب الهم والغم، اخرج يا ربنا ما سبب الخمول والكسل، اخرج يا ربنا ما كان من آثار العيون والحسد، اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، فتبارك الله. الآن يا ربنا بحولك يخرج البلاء، الآن يا ربنا يخرج البلاء والأعداء، الآن يا ربنا يخرج البلاء، الآن يا ربنا يخرج العدو، الآن يا ربنا تخرج الأعداء، الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. سنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا عافية من السكر، يا ربنا عافية من الألم والضيم والمرض، عافية للأم وأولادها يا ربنا، عافية للوالدين والذرية يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا البلاء من الأجساد، اللهم أخرج يا ربنا الأعداء من الأجساد، اللهم أخرج البلاء يا ربنا والأعداء من البيت، من البيت، من البيت، من البيت وراءهم بالمرصاد. اللهم أخرج يا ربنا الجان، اللهم أخرج يا ربنا الشيطان، اللهم أخرج يا ربنا الجان، اللهم أخرج يا ربنا الشيطان، اللهم أخرج يا ربنا الجان، اللهم أخرج يا ربنا الشيطان. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. فيها عين جارية، اقذ فيه اقذ فيه، اللهم أخرجها يا ربنا. وأخرجت الأرض أثقالها. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. وأخرجني مخرج صدق. بسم الله بسم الله. اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحقد، اقر يا ربنا هذه العينة، اخرجها يا ربنا اخرجها، افقعها يا ربنا واخرجها، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا افرازات، اخرجها يا ربنا، اخرج ماءها يا ربنا، اخرج صديدها يا ربنا، اخرج علقها يا ربنا، اخرج خبثها يا ربنا، اخرج شعرها يا ربنا، اخرج خبثها يا ربنا، اخرج ما فيها يا ربنا. على ضيم وضر يا ربنا، وعلى مرض وسكر. اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. ارقي الأمة وأولادها. اللهم يا ربنا أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن تعيدهم سيرتهم الأولى يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اعد يا ربنا القلب سيرته الأولى، اعد يا ربنا الرئتين سيرتهم الأولى، اعد يا ربنا المعدة سيرتها الأولى، اعد يا ربنا البنكرياس سيرته الأولى، اعد يا ربنا المرارة سيرتها الأولى، اعد يا ربنا الطحال سيرته الأولى، اعد يا ربنا القولون، اعد يا ربنا الأحشاء والأمعاء سيرتها الأولى. الله أكبر. اعد يا ربنا اليدين والرجلين والنشاط والقوة والحركة سيرة الأولى. سنعيدها سيرة الأولى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اعد يا ربنا العافية، اعد يا ربنا الصحة سيرتها الأولى يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اعد يا ربنا الطمأنينة سيرتها الأولى. اعد يا ربنا الطمأنينة، اعد يا ربنا السكينة سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك اللهم العفو والعافية لهم ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى، لا مرض ولا تعب، لا سكر ولا مرض يا ربنا، ولا وجع ولا فزع يا ربنا يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا العين، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا العين، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا العين، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، ابطلها يا ربنا من الوالدة، ابطلها يا ربنا من الوالد، ابطلها يا ربنا من الذرية، ابطلها يا ربنا من الذرية، ابطلها يا ربنا من الذرية أجمعين، من الحاضر والغائب يا رب العالمين، ابطلها يا ربنا من الذرية، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا الحسد، اللهم أخرج يا ربنا العين، اللهم أبطل الحسد والعين، اللهم أخرج يا ربنا الضر، اللهم عقدة السكر يا ربنا، يا ربنا هذه العقدة على في البنكرياس في البنكرياس، أثرت بالسكر، أثرت بالسكر، ترفعه ترفعه وتخفضه وتخفضه، اللهم يا ربنا، اللهم حلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل مع الخوف مع الخوف والفزع، اللهم أبطل مع الخيالات. اللهم ابطل مع الخيالات، اللهم ابطل مع الخيالات والاوهام والوسوسه، اللهم ابطل يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الجان، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذه العقده، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذه العقده، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا حسد، اخرج يا عين، اخرج يا عين، اخرج يا عين، اخرج يا عين، اخرج يا عين من الوالده، من الوالده، من الوالده، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي من الذريه، اخرجي من الذريه، عين موروثه، عين موروثه، عين خاصه، عين خاصه، عين عامه، عين عامة، عين عامة، اللهم أخرجها، اللهم أحللها، اللهم فكها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم فكها اللهم احللها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم احللها اللهم فكها اللهم فكها اللهم اخرجها اللهم احللها اللهم اخرج هذه العقدة حسد حسد سديد وحق الدفين وعيون عيون عيون اخرجي يا عين اخرجي يا عين من كبيرهم وصغيرهم اخرجي يا عين اخرجي يا عين من الوالد والولد اللهم اخرج العين وشيطانها اللهم اخرج العين وشيطانها من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت اللهم اخرج العين وشيطانها من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت اللهم اخرج العين وشيطانها اللهم اخرج العين وشيطانها من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين على مأكل ومشرب وعلى صحة وعافية وعلى قوة ونشاط وعلى جمال وكمال وعلى مال وبنين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي من البنكرياس اخرجي من البنكرياس اخرجي اخرجي من الصحة والعافية اخرجي يا عين اخرجي يا عين اللهم اخرج العين يا ربنا وشيطانها اخرجي يا شيطان اخرجي يا شيطان اخرجي يا جان اخرجي يا شيطان اخرجي يا جان اخرجي يا شيطان اخرجي يا جان اخرجي يا شيطان اخرجي يا جان اللهم اخرج الشيطان اللهم اخرج الجان اللهم اخرج الشيطان اللهم اخرج الجان اللهم اخرج الشيطان اللهم اخرج الجان اللهم اخرج الشيطان اللهم اخرج الجان اللهم اخرج الشيطان اللهم اخرج الجان بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فأثرت اللهم اخرجها اخرجي يا عين اخرجي يا عين من قريب وقريبة من رجل وامرأة من المعارف من الأقارب من الجيران من الجيران ومن العمال ومن الخادمات وهنا وهناك أصابت في الأسواق المتنزهات اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي يا عين يا عين من إنس وجان من إنس وجان اللهم أخرجها أوهنت اللهم أخرجها للشهية سدت اللهم أخرجها سببت السكر سببت الآلام والأوجاع والضر الشديد اللهم أخرجها أخرجي يا عين أخرجي يا عين أخرجي من الدم أخرجي من العظم أخرجي أخرجي أخرجي من القلب أخرجي من الصدر أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي يا عين أخرجي من البنكرياس أخرجي من البنكرياس اخرجي من البنكرياس اخرجي من الكبد اخرجي من الطحال اخرجي من المعدة اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي من الوالد والولد اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين فك المربوطة يا ربنا فك يا ربنا عينا مربوطة فك يا ربنا حسدا مربوطا ومعقودا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل ما عمله العائن أبطل ما عملته العائنة أبطل ما عمله الحاسد أبطل ما عملته الحاسدة اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا لامة وعيونا ضارة وعيونا سامة اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هذا مسلسل بارد وشراب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هذا مسلسل بارد وشراب بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. سنعيدها سيرتها الأولى وبطل ما كانوا يعملون. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى وبطل ما كانوا يعملون. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة. اللهم احلل كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم يا ربنا أعدها يا ربنا سيرتها الأولى قد عافيتها. اللهم عافية لهم أجمعين يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا، اللهم سكينة وطمأنينة يا ربنا، اللهم عفوا وعافية يا ربنا، اللهم نشاطا وقوة يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الكرب والهم والغم والمرض، وعند الضغط والسكر والألم، وعند الخوف والوجع والوجل، وعند الخمول والكسل، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله. اللهم إنا نسألك يا الله في هذه الساعة يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى، قد عافيتهم وكفيتهم وشفيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم، وضيمهم وألمهم ووجعهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الأمة وأولادها, بسم الله يرقي الأمة وأولادها, بسم الله يرقي الوالدين والذرية أجمعين. بسم الله بسم الله أرقي البيت أرقي البيت أرقي البيت مما فيه مما فيه وممن فيه من آثار الأمراض من آثار الأمراض والأعراض والخوف والخيالات. اللهم أخرج يا ربنا الشياطين, اللهم أخرج يا ربنا الجن والشياطين, اللهم أخرج يا ربنا الجن والشياطين, اللهم أخرج يا ربنا الضر والشر, اللهم أخرج يا ربنا كل العقاد يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا اللهم أعد البنكرياس يا ربنا أعد البنكرياس يا ربنا لسيرته الأولى اللهم أعد البنكرياس يا ربنا سيرته الأولى يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أعد العافية يا ربنا سيرتها الأولى لهم أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا ما لأجل الأمراض والأعراض والوهن وما على السقم وما على السكر وما على مرض السكر وما على النصب والتعب وما على الإرهاق وما على أحلام مزعجة وما على الوهن في الجسد وما على الضر وما على الغم والكرب وما على ضيق الصدر وما على الخوف والوجل. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تبارك الله رب العالمين. اللهم شفاني يا ربنا اللهم شفاني يا ربنا بالفاتحة شفاء بالشافية يا ربنا وقاية بالواقية يا ربنا كفاية بالكافية يا ربنا فتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. شفاء للأم وأولادها يا ربنا، شفاء يا ربنا لها من السكر، شفاء لا يغادر سقما يا ربنا. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تدين وتحاذرين. اللهم أعذ الأمة يا ربنا وأولادها. أعذ يا ربنا، أعذ يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس. اللهم تول أمورهم يا ربنا، اللهم اجعل عقدا فيهم يا ربنا، اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى، اللهم أعذهم سيرتهم الأولى يا ربنا. لا حسد ولا عين ولا سحر ولا مس ولا نفس ولا عقد ولا مرض ولا تعب ولا سكر ولا ضغط ولا آلام ولا أحزان ولا هم ولا غم يا ربنا ولا كرب. هذا متسل بارد وشراب. اللهم انفعهم يا ربنا ولا تضرهم، فأنت النافع الضار. حصنهم وحصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله صحبه وسلم تسليما كثيرا.